ما اصل احنا جربنا كتير اخوتي، وانا بحبكم في الله، جربنا كتير جدا ان احنا نتساءل انت بتحب ربنا؟ طب ايه الدليل على انك بتحب ربنا؟ طب اثبت انك بتحب ربنا. لا لا، انا عايز دلوقتي يسيبونا من الكلام ده كله، انا عايز بسأل سؤال تاني، بقول حاجة تانية مختلفة. الحاجة التانية المختلفة عارفين ايه هي؟ ان انا عايز احب ربنا. هل انا حابب احب ربنا؟ هل انا ناوي احب ربنا؟ هل انا عازم ان انا احب ربنا؟ هل انا مصر ان انا احب ربنا؟ هل انا شاغل نفسي ان انا احب ربنا؟ هل انا هم ان انا احب ربنا؟ هل انا مضطر احب ربنا؟ هل انا منقاد ان انا احب ربنا؟ هل انا حب ربنا ده شيء في دماغي، في تفكيري، في خريطة اهتماماتي؟ حب ربنا هو ده الموضوع. الموضوع ان انا محتاج احب ربنا عشان اعيش. حب ربنا ده الهوى اللي بتنفسه. عشان كده اللي محبش ربنا مش عايش، ميت ميت ميت. عارفين لما تبقى عين ما شافتش النور تبقى ايه؟ يبقى مفيش عين. فكذلك القلب اللي محبش ربنا مفيش حياة، مفيش حياة. ذاك بناء عليه محتاجين نقلة كمان في موضوع الحب، وهي ان بحب ربنا حب خاص. هي دي القضية اللي احنا بقى بنتكلم فيها، علم المعاملة. ان حب ربنا ما تزعلوش مني، انا بحبكم، مش زي ما بتحب مراتك وولادك. حب ربنا مش زي ما بتحب الفلوس والعربية والأكل والشرب والنوم. حب ربنا حالة خاصة، أو نقول حاجة خاصة، أو نقول إيه؟ نقول إن حب ربنا معنى أخص من كل حياتي. وانا دايما اقول برضو من غير ما حد يزعل مني، ان بعض الصوفية حاول يجعل اعمال القلوب واحوال القلوب ومقامات القلوب علم خاص للخاصة. واللي انا بعمله وبقوله ان لازم يبقى العلم ده، علم القلوب واحوال القلوب، لازم يبقى علم عام للعامة. مين من المسلمين مهما كانت عاميته وجهله مستغني عن انه يحب ربنا، مستغني عن انه يتعلم ازاي يحب ربنا. يبقى مش خاص، ده عام عام عام لكل الناس، لكل الأمة، ان احنا نتعلم ازاي نحب ربنا. هي دي القضية التانية. كانت القضية الاولى، هل حب ربنا قضيتك، همك؟ وتيجي التانية، ان ازاي بقى احبه، الحب الخاص اللي يستحقه ربنا، اللي ينفع اني اتعامل بيه مع ربنا. قلنا ان المعاملة مع الله سبحانه وتعالى بتنبني على اركان. الركن الاول من اركان المعاملة انك تعرف انت بتتعامل مع مين، تعرف انت بتحب مين. الله. وقلنا ان هي الاسماء والصفات الاربعة الاساسية اللي يقوم عليها علم المعاملة. نمرة واحد، اسم الله القهار. اسمع، وقلنا آية واحدة المرة اللي فاتت، ناخد آية كمان المرة دي في قول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة لما تمشي في السياق وبعد منها ايه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين نفسي علم المعاملة ده ياخدنا لكن أنا عايز أرجع لسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة الجاية مباشرة عايز أنهي هذه القضية الليلة تنظر إلى هذه الآيات يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده القاهر حين تعرف اسم الله القاهر تستشعر هذا القهر لا تتلون لا تتلفت إلى الذين يعانون من تلفت القلب إلى الذين يعانون من تلون الأحوال عش اسم الله عش اسم الله القاهر القهار لما تستشعر قهر الله عليك قهر الله لك لباطنك ولظاهرك ولحالك ولأحوالك حين تستشعر هذا المعنى لا تستطيع أن تتلفت لا تتمكن أن تتلون بل تلتزم الخضوع والذل والانكسار والخشوع وهذه هي الفائدة كنت بقول من فوائد السفرة اللي فاتت أن كل المقامات والأحوال الإيمانية لابد أن تكون بدايتها وهبية ثم تتم بالكسب يعني ايه الكلام ده طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول لك الموضوع ايه الموضوع ان ممكن واحد يقول لك ايه انا عايز اخلو فيروح في خلوة بعيدة ويقفل على نفسه ويقعد ويجيب مصحف ويذكر ويدعو ويتباكى وحاسس بوحشة سبحان الله ويجاهد ويحارب ويقاتل في ان هو يستجمع شتات قلبه وبرضه قلبه مشتت طفشان وقافل على نفسه ويقعد يفكر يا ربي طب هو في ايه؟ انا ليه مش حاسس بالانس؟ ليه مش حاسس بالطمأنينة؟ ليه مش حاسس بالإخبات؟ ليه مش حاسس بالمعاني دي؟ هي كده، لأن الإنسان ركن إلى الأسباب، تحرك في الأسباب وظن إن الأسباب هي اللي هتجيب له ده. قوم يقولوا له تعالى كذا، قال له معلش سيبوني انا عايز افضل لوحدي. طب اعمل كذا، لا لا لا اقفلوا عليا. طب وقفل الدنيا كلها وجاب الاسباب كلها عشان يحصل، ونسي انه يخضع ويذل لله. هي دي الحياة مع اسم الله القاهر. ما تنساش، اوعى تنسى ابدا في عمرك اسم الله القهار فتذل وتخضع. الاسم الثاني الذي نعيش معه سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى في علم المعاملة، الحكيم. ان تؤمن ان كل شيء في الكون خلقه الله لحكمة، حتى الاحوال والأقوال والأعمال، الأقدار. الله لا يقدر قدرا إلا الحكمة وبحكمة، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فالحكيم جل جلاله حين يقضي أمرا أو يقدر قدرا، يقدر قدرا سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. تفهم من هذا أن تغير الأحوال، فإذا رأيت نيل الممالك أو عاينت حصول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم، العليم الحكيم. لما تعرف اسم الله الحكيم تعلم أن كل شيء يجري بحكمة. الثالث صفة من صفات الله الغيور، أن الله جل جلاله لا يقبل معه أحدا ولا يقبل معه شيئا. الاسم الرابع وهو الأخير الكريم. حين تتعامل مع في علم المعاملة مع اسم الله الكريم تعلم أن معنى اسم الله الكريم أن كرمه لا تتخطاه الآمال. يعني مهما كانت آمالك، يعني آمالك عريضة قوي وأحلامك يعني فلتة، أحلامك فلتة قوي قوي، بتحلم يعني الوهم قتلك، كل الوهم والأحلام دي لا تتخطى كرم الله، لا تتخطى كرم الله. احلم زي ما انت عايز. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، كل اللي انت تشاءه ليك، وعد من ربنا. ومن أوفى بعهده من الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله الميعاد. فلذلك اسم الله الكريم يخليك عايش في امان، تضحي وانت مطمن، بتتعامل مع كريم. اذا اعطى يعطي بغير حساب، لا حرج على فضل الله. احيانا بقولك تشوف واحد شيء عجيب جدا واعطي وتتعجب من فضل الله، ازاي ده اعطي؟ ويجاوبك على طول لا حرج على فضل الله، يؤتي الله فضله من يشاء والله واسع عليم. فلما تتعامل مع اسم الله الكريم، خلي بالك بقى، حط الاركان الاربعة دول قصاد بعض كده، القاهر، الحكيم، غيور، كريم. قاهر حكيم غيور كريم، يبقى قاهر تزلك وحكيم تخضعك ان كل شيء الحكمة، وغيور تخليك موحد، وكريم تخليك ما تسيئش الظن بربك ابدا. كريم تبلغ بك العجب، تمنع عجبك، ايه ده جه منين؟ الله كريم، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. بعد كده ان تعرف الهدف من وراء هذه المعاملة. انت الهدف من وراء المعاملة دي ايه؟ بتتعامل مع ربنا عايز ايه؟ ماذا تريد؟ اولا لازم تعرف ان الله غني عزيز، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، لا انت ولا العالمين. غني، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يبقى انت سواء كنت افجر الفاجرين، أكفر الكافرين، أو كنت أتقى المتقين وأخلص المخلصين، فلن تنفع الله ولن تضره. يا عبادي إنكم لن تملكوا ضري فتضروني، ولن تملكوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. لازم تفهم المعاملة كده، ان المعاملة دي لمصلحتك انت. كل الدنيا، كل الناس، كل الخلق، كل البشر، كل العالم يعاملك ليربح عليك الا الله. الا الله يعاملك لتربح عليه سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك قبل كده، المال ماله والعبد عبده والتوفيق منه والإعانة منه والقبول منه والثواب منه، فماذا أنت؟ فهمت المعاملة دي؟ إن أنت ملكه، عبده، والفلوس اللي ادها لك ماله، واتوه من مال الله الذي اتاكم. ثم اللي خلق فيك القدرة على الفعل، خلق فيك الهم القهار انك تنفق، واللي وفقك ان تنفق الله، واللي اعانك انك تنفق الله، واللي تقبل منك النفقة الله، واللي يسيبك عن النفقة الله، فمن انت؟ ماذا صنعت؟ ماذا منك؟ يبقى ان تفهم هذه العلاقة في المعاملة، ان المصلحة من طرف واحد، لن تنفع الله، لن تفيد الله في شيء. هي دي القضية، انك انت المستفيد وانت المنتفع في كل اعمال هذه العلاقة او المعاملة بينك وبين الله. هذه المعاملة بينك وبين الله. ثم اربعة، الادب. الأدب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. عايزين نقول أن حال تعاملك مع الله سبحانه وتعالى لازم لك أصل رد ترجع إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبركاته، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إيه؟ قوام هذا الدين على أصلين: إخلاص العبادة له، وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما عرفنا ربنا وعرفنا إن إحنا نتعامل مع ربنا، لازم نعرف إزاي نتعامل مع ربنا، الأدب في المعاملة، ودي هي متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي، الله جل جلاله هو الذي خلق السماوات والأرض، خلق الكون، خلق الكل، الخالق القهار، خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق الدنيا وخلق الآخرة وخلق الجنة وخلق النار، أرسل الرسل وأنزل الكتب، كل هذا من أجل أن تعبده، أن تعبده كما يريد لا كما تريد. احنا بسطنا المسألة قوي قوي قوي زمان لما قلنا في واحد بيقول أنا لما بصلي في البيت بحس بالخشوع أكتر من إن أنا لو صليت في المسجد. قلنا له لو أنت بتصلي لنفسك صلي زي ما أنت عايز، لكن لو بتصلي لربنا صلي له كما يريد منك أن تصلي. فهمت إزاي؟ يعني لو أنت بتصلي لمزاجك عشان تستريح، عشان تتبسط، عشان تحس بالسعادة، صلي زي ما انت عايز في البيت، قاعد، واقف، نايم، بتلعب، زي ما انت عايز. اما لو بتصلي لربنا يبقى لازم تصلي له كما امرك. عشان كده ربنا ألزمنا، اسمع كده: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا لا لا لا، تاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. احنا مش كنا لسه عمالين نتكلم دلوقتي في قضية الحب؟ هو انت بتحبه؟ همك حبه؟ فاتبعوني. اصل الطريق ده لربنا سبحانه وتعالى طريق خطير جدا، واخترته في ان النفس لعوب. ابن الجوزي بيقول جملة احفظها كده وخليها دايما في بالك، يقول ايه: وما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. وما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. النفس دي حية. ولدغتها والقبر. فوانت ماشي لربنا النفس تقول لك: طب ما ما تيجي كده نعمل كذا، نجرب كذا، دي لذيذة قوي، دي ممتعة قوي، وقد يعني وتكون النفس صادقة في المسألة دي ان فعلا الحاجة دي حلوة، لكن مش على الشرع. وده اللي احنا بنقول عليه البدع. وبدأ في ناس بينفروا الناس من كلمة بدعة، يقولك فلقتونا بدعة بدعة بدعة بدعة، في ايه يا ناس؟ يا ناس النبي ما عملش كده، وهو كل حاجة ما عملهاش النبي تبقى حرام؟ لا، الكلام ده غلط. وبدأنا نسمع النغمة دي اليومين دول، وانا اتفقت معاكم ان احنا اصحاب منهج كتاب والسنة بفهم سلف الامة، ده كلام منتهي. يبقى احنا ورا سيدنا النبي حزو القزة بالقزة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده على العين والرأس، ما عملوش ما يلزمناش. قول لي طب وجبت الكلام ده منين؟ قال يا سلام، الكتاب والسنة بمنتهى البساطة. قال الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. طب وهتروح فين يا عم الشيخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أو من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أقول لك لا، ما تقطعش حتة، هات سياق الحديث وأصله وآخره، لأن السياق والسباق واللحاق من المقيدات. وادام هنتكلم بقى كلام أصولي يبقى لازم كده، السباق والسياق واللحاق من المقيدات. يعني ايه؟ يعني الكلام الاولاني اصل القصة الحديث ده كان ايه، ايه الموقف، والسياق جه الكلام في وسط ايه الكلام كله على بعضه، واللحاق اللي لحق بهذا الكلام في الاخر ايه، في وبعدين نحكم الكلام ده كان له قصة. الشاهد اللي انا عايز اخلص فيه في علم المعاملة ورا النبي، في علم المعاملة ورا النبي، لا يمين ولا شمال، إلزم غرزة، هو ذا الأدب، ألا تفتئت على الشرع. يعني إيه؟ يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لما تيجي تذكر ربنا زي ما النبي ذكر ربنا، لما قال حلق الذكر قال وفعل، يبقى زي ما فعلها حلق الذكر نفعلها. صلى الله عليه وسلم لما قال حلق العلم، لما قال قيام الليل، لما قال الذكر قالوا ازاي؟ ذكر ربنا ازاي؟ لما حج، لما اعتمر، لما صام، لما صلى، لما نام، لما قام، ورا سيدنا النبي. هو ده الادب. علم المعاملة علم يقوم على الادب. عشان كده الجنيد قال علمنا هذا محكوم بالكتاب والسنة، قال كده. عشان كده دايما حين يبوبون باب الأدب يذكرون فيه الآية ما زاغ البصر وما طغى. يعني إيه ما زاغ البصر؟ يعني ما قصر عما أتيح له، وما طغى يعني ما تجاوز الحد الذي أتيح له. يعني إيه؟ يعني إيه ما زاغ البصر وما طغى؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء في المعراج، وفي السماء أتيح له أن يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكل اللي ربنا أذن له أنه يشوفه، أنه يبص له، أنه يعرفه، شافه، يعني ما عجزش عن رؤيته. ما زاغ البصر، مش جاي يشوف اللي ربنا أتحوله فلا نفسه يعني زغللت، لا، ما زاغ البصر، ثبت ورأى. وما طغى يعني ما تجاوز الحد الذي أتيح له. ربنا أذن له أنه يشوف لحد هنا، ما بصش وراها. هي دي في علم المعاملة. خد اللي أذن لك به، اعمل اللي شرع لك أن تعمل به، ما تقصرش عنه ولا تتجاوز، ولا تتجاوز. ده المبدأ الأول في الأدب. وتعالوا قبل الحلقة ما تفلت مننا لنذكر ضوابط المعاملة. ضوابط علم المعاملة، ضوابط هذه المعاملة. نمرة واحد في الضوابط الإخلاص في الفعل والسماحة في الترك. الإخلاص في الفعل، لما تتعامل مع ربنا لازم تبقى مش مخلص. ها احنا قلنا هما ثلاث درجات، مخلص ومخلص وخالص. مخلص بيعاني من تحرير الإخلاص، إن وأنا رايح أصلي، هو أنا رايح أصلي لربنا ولا عشان الناس يبقوا شايفيني رايح جاي على الجامع؟ بيحاول يحرر الإخلاص، بيطلب العلم وأنا بطلب العلم علشان ربنا يرضى عني، ولا علشان أبقى عالم وابقى مشهور وابقى شيخ؟ بيعبد ربنا علشان السعادة والشهوة وهوى النفس، ولا علشان ربنا يرضى عنه؟ المخلص يعاني من تحرير الإخلاص. وإنما لكل امرئ ما نوى. أما المخلص فهو الذي أخلصه الله، فصار الإخلاص له سجية وطبيعة. قل لي ياه، في ناس كده، في ناس كده الإخلاص عندهم سهل، سهل جدا. قالوا له كده كيف تصنع في شهوة نفسك؟ قال سبحان الله، نفسي، وهل شيء أبغض إلي من نفسي حتى أعطيها شهوتها؟ أحيانا في، يعني لما سألوا أحد الصحابة ماذا تصنع حين توسوس في الصلاة؟ قال يعني أفكر في الآيات القرآن. قالوا لا لا لا، الوسوسة في أمر الدنيا. قال أعوذ بالله، وهل يكون ذلك؟ والله لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن يجري ذلك. إذن الصحابي ده ما كانش يعرف إن في ناس ممكن يفكروا في الدنيا وهم واقفين يصلوا. معقولة؟ معقولة الكلام ده يحصل؟ يعني في حد في الدنيا كده إن هو وهو بيصلي يفكر في الدنيا كده. المخلص اما الخالص فده بقى بلاش نقول خالص، نقول ايه؟ خلاصة. خالص زي ما حكيت لك كده، انك انت تقول له ادعينا ربنا ينجينا من الفتن، يقول لك فتن ايه يا ابني؟ هي فين الفتن دي؟ انا مش شايف فتن، الحمد لله الناس كلها ما شاء الله ملتحين، والمساجد مليانة، والنساء كلهن منتقبات. عمرك شفت واحدة في الشارع عريانة؟ اقول له عم الله يرحمك انا اسف، يبدو ان الشيخ عايش في دنيا غير الدنيا اللي احنا عايشين فيها. ده خالص بقى، خالص بكليته لله سبحانه وتعالى. يبقى الاخلاص في الفعل، اتنين السماحة في الترك. نفس الشيء في ناس عشان يترك النظر الى النساء المتبرجات معاناة، او بعض الشباب بيقول لي مستحيل اقدر ابطل، وده مفتون. ادم بيقول كده يبقى مش هيقدر يبطل فعلا، لكن اللي بيقول استعنا بالله هيبطل ونص كمان. لا لا لا لا، ده السماحة في الترك مش هيعاني في الترك، يعني تبقى قدامه الحرام وما بي ما بي ما بيحاربش عشان يتركه، وانما بيتركه ببساطة، بمنتهى البساطة هو سايبه، مش حاسس بألم وهو بيترك. يعني اتعرض عليه 1,000,000 جنيه رشوة، روح يا عم، روح غور بفلوسك دي يا عم، بلاش اعرف ربنا يكفينا شر الحرام، روح روح، ويزقهم بالجزمة ومش راجع ندمان انه سابهم او زعلان انه خسرهم او بيفكر يا ريتني كنت خدتهم او الموضوع في دماغه من اصله. السماحة في الترك، السماحة في ترك المناهي. عارف السماحة ممكن اسميها اسم تاني، الزهد. الزهد الزهد ان الواحد يلبس جلابية مرقعة، وان هو يبقى كله تراب، وان يقعد بقى ياكل من الزبالة، هو ده الزهد يا شيخ؟ لا لا، الكلام ده مش مظبوط. امال الزهد ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك الزهد ايه ببساطة، عشان في ناس، سيبنا من الناس، تعال نتكلم عن الزهد. الزهد انواع، في زهد فرض وزهد مستحب وزهد راقي. الزهد الفرض اللي هو الزهد في الحرام، ده فرض على كل مسلم، وهو ده اللي بقولك عليه بقى، ان تبقى واحدة ماشية قدام عيني وانا زاهد في النظر اليه، زاهد في المناظر دي من اصله، ان يبقى في رشوة وانا زاهد في الكلام ده، هو ده معنى السماحة في ترك المناهي، اللي هو الزهد فيها، تركها ولا لا لا وتركها والايه و و و والتعالي عليها، الانفة منها، هو ده الزهد في الحرام. الزهد في الحرام وده فرض على كل مسلم. اتنين الزهد المستحب اللي هو على درجات المزهود فيه، فاذا كان الزهد في المكروه يبقى مستحب، الزهد في فضول المباحات مباح. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الزهد في الشهوات، الزهد في التفنن في تناول الشهوات، ترك الشهوات خلي بالك، ابن القيم له كلام خطير قوي في الموضوع ده، يا ريت تسمعوا معايا. بيقول ايه ابن القيم؟ كلام جميل جدا. عايز اقول لك ان عشان بعض الناس بيقول انت ساعة ما تمسك ورقة وتيجي تقرأ لا دماغنا بقى بتروح، لا ده انا بقول لك الكلام اللي انا بقرأ لك الكلام ده مثلا من كتاب ايه، كتاب الفوائد، لان انا هموت او هترك او اي حاجة، فانا عايز لما اقرأ يبقى الكتاب معاك، كتاب الفوائد، روح على كتاب الفوائد، لو فتحت كتاب الفوائد كده تلاقي له لوغاريتمات، لكن انا لما اقرأ لك وانت الكتاب في ايدك كده وبتسمعني يبقى خطينا خطوة ان احنا عرفنا ازاي نقرأ الكتب دي، ازاي نفتحها، ازاي نفكها. اسمع كده، انا عايزك لما تجيب الكتاب، هات كتاب الفوائد، عايزك تشتري كتاب الفوائد بكرة ان شاء الله بستة جنيه كله، مش مشكلة كبيرة يعني. كتاب الفوائد ما تبدأش تقرأ من اول كلمة، قلب قلب قلب لحد ما تلاقي حاجة فهمها فيه، حاجة سمعتها، هتلاقي الحاجات اللي انت سمعتها في كتاب الفوائد اذا جت في دروس لا بتلمع قدامك. اسمع ابن القيم بيقول ايه بقى في كتاب الفوائد، ترك الشهوات وان انجى من عذاب الله واوجب الفوز برحمته الا ان ذخائر البر وكنوز الخير ولذة الأنس والشوق إلى الله والفرح بالله والابتهاج برضاه لا يحصل في قلب فيه غيره. الله أكبر، كلام زي الفل. يقول ابن القيم ترك الشهوات وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، يبقى ترك الشهوات يوجب الفوز برحمة الله وينجي من العذاب، إلا أن ذخائر البر وكنوز الخير ولذة الأنس وحلاوة الشوق إلي إلى الله والفرح بالله والابتهاج برضاه لا تحصل في قلب فيه غير الله، وإن كان من أهل العبادة والعلم والزهد فإنه سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه أو قلب همته متعلقة بغير الله، إنما يودع الله ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله والغنى فقرا دون الله. هي كده، ذخائر الله توضع في قلب، القلب ده اللي شايف ان الفقر مع الله غنى، والغنى من غير الله هو الموت. ارجع تاني بقى لحتة الزهد، تبقى القضية اصلا الترك لله، وانت خدت اصل ان التعامل مع الكريم، فانا لما اترك لله الكريم يديني ايه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سبحان الله العظيم. انا عايزك تترك لله، ولما تترك لله لا تحس بألم الترك مطلقا، لأنك تتعامل مع كريم إذا تركت له أعطاك وأعطاك وأعطاك، بحيث ترى أن الذي تركته جلب عليك عشرات أضعاف من خيرات لم تكن تحلم بها. هي دي السماحة في ترك المناهي. يبقى أنا سايب السجاير مش بعاني من تركها، سايبها لله، فأنا سايبها وأنا فرحان بالله. هو ده قلنا الفرح بالله والابتهاج برضاه، سايب الزنا، تركت الأفلام والتلفزيون والموسيقى، تركت السينما والمسارح، تركت العلاقات الوحشة والشيشة والجوزة والقهوة، تركت كل ده ومش بعاني ان انا سبته، لا ده انا مستمتع بالله، فرحان بالله، سعيد برضاه، مبتهج. عارف البهجة؟ عايش في بهجة، مبتهج بلطفه ورضاه. من ضوابط هذه المعاملة أيضا أنها ذات حساسية بالغة بالغة. المعاملة مع الله معاملة دقيقة جدا جدا جدا جدا جدا. افضل قول جدا كده بقى لحد الصبح. ابن القيم يقول في كتاب الفوائد تاني التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. احفظ الجملة دي، وهي دي سمة العلاقة مع الله أو المعاملة مع الله. التوحيد ألطف شيء، شيء لطيف جدا، ألطف شيء، ألطف شيء، وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. الدليل على الكلام ده اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يقول الكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا. في الرواية الثانية، وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. ينهار والله العظيم، مشكلة كبيرة أن يقول إنسان كلمة ومش واخد باله من الكلمة دي، لا يظن بها أن تبلغ ما بلغت. وراجع سبع أحاديث بالروايات اللي بقولك عليها دي، لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها تبلغ ما بلغت. سبع روايات واحد يقول كلمة فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. يفضل الإنسان ده يرتع في سخط الله. عشان كلمة قالها، كلمة واحدة، هذه الكلمة الخطيرة لما قالها ربنا كتب عليه السخط، فيفضل يقوم ويقع ويروح ويجي ويحاول ويفشل طول حياته إلى يوم يلقاه وهو يرتع في سخط الله بكلمة. شفت حساسية المعاملة؟ خطر. عشان كده كنت بقول في رمضان ان لازم نراجع الأدعية اللي بندعي بيها، احسن يكون عندنا اعتداء في الدعاء. خد الضابط اللي جاي في المعاملة، عشان بس هو شاهد واعد هيخدم المسألتين، إياك والتألي على الله. من ضوابط المعاملة إن الإنسان أحيانا يصيبه الغرور بالله. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون في يوم من الايام ليك معرفة باحد الرؤوس الكبيرة، صاحب جاه او سلطان، يعني انت تعرف مثلا وزير او حاجة كبيرة كده يعني، فتبقى ماشي كده، ما هو انت تعرفه فبتخبط في الناس وما يهمكش، لان اي حاجة تحصل هو هيقف معك، صاحبك، الكارت في جيبك وتليفونه، تليفونك معاه. وهت احيانا بعض الناس يحس بكده ان هو علشان بيعبد ربنا، عشان بيطيع ربنا، عشان هو قريب من ربنا، عشان يعرف ربنا، عشان بينه وبين ربنا حال، فيغتر بالله، فيبقى يصيبه الغرور. القصة هتوضح المسألة. كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم أخوان متواخيان، أحدهما مطيع لله والآخر مفرط على نفسه، فكان المطيع يقول لأخيه: أقصر، فيقول: لم ترسل علي وكيلا ولم تكتب علي حسيبا، دعني وربي. واحد عاصي والتاني مطيع والاثنين أصحاب، فكان المطيع يقول للعاصي: يا اخي اتق الله، يا اخي بطل اللي انت بتعمله ده. فالتاني يقول له: مالكش دعوه بيا، ذرني وربي. ففي يوم قال له: اقصر. قال: ذرني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له واحبطت عمله. والله حاجة تخوف. مطيع بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بيقول له اتق الله، بيقول له اقصر، فالتاني نرفزه: المجد ده بيه، سيبني في حالي، هو انت ربنا يا اخي؟ قال له: طب ربنا مش هيغفر لك ابدا. من ده الذي يتألى عليه؟ ما تقولش دي، احذر، قول له ربنا يهديك، ربنا يتوب عليك، لكن مش هيغفر لك. لما ادخل الجنة مش هشفع لك. مين اللي قالك انك تدخل الجنة؟ ده سيدنا النبي اللي هو النبي حبيب الله، صلي عليه يا عمي، بقالك قد ايه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا النبي نفسه لما في غزوة أحد شج رأسه فجعل يمسح الدم عن وجهه حلقات المغفر، في ذاك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. كان لابس خوذة، الخوذة دي كان لها سلسلة كده بتتربط تحت الدقن كده، فالحلقات بتاع السلسلة دي الحلقة دخلت في عظم وجهه صلى الله عليه وسلم، دخلت في العظم في وجنته الشريف صلى الله عليه وسلم، لدرجة انهم يشدوها ما عرفوش يطلعوها من العظم صلى الله عليه وسلم. طلحة لما شدها سنانه وقعت، ولما طلعت قعدوا يقفلوا الدم، ما رضيش الدم يقف من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما حرقوا حصير وكبسوه. كان سيدنا علي بيجيب الماء في جفنة ويصب، والسيدة فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجه النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم والدم نازل على وشه، قال لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. النبي يقول لا، لما النبي يقول لا يفلح قوم، ربنا قال له مالكش دعوة يفلحوا أو يفلحوش، مش أنت، ما تقولش ليس لك من الأمر شيء، ممكن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هم ظلم لكن أنت ما تقولش يدخلوا الجنة ويدخلوا النار، أنا اللي أقول. وصلت؟ فهمت؟ احذر التألي على الله، إياك والغرور بالله. مش أنت اللي تقول مين اللي في الجنة ومين اللي في النار، مش أنت اللي تقول مين اللي ربنا يغفر له ومين اللي ربنا ما يغفرلوش. برضو عايز أقول لك، مش أنت اللي تقول مين مخلص ومين مش مخلص، ولا أنت اللي تقول مين اللي على المنهج ومين اللي مش على المنهج. ارحم نفسك وخليك في حالك، وهو ده اللي بيربيك فيه علم المعاملة. لما تتعلم انك تتعامل مع ربنا ازاي، لكن اللي ما يعرفش العلم ده بيتنطط وبراحته، ما هو مش فاهم، ما هو مش فاهم. ايضا من ضوابط هذه المعاملة لا حظوظ ولا دعاوى. يعني قلنا في ربنا يهديك يا سليمان ويتوب عليك بدل مدني النهارده، لا حظوظ ولا دعاوى. قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى، السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. قلت لكم كنت في عمرة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، فواحد من الناس اللي جنبية بيقول لي أنت جيت عمرة تاني؟ قلت له يا عم بس يقبل، بس يقبل. الشاهد اللي عايز سوقه ايه؟ الخوف احسن يكون العمل ده حظ نفس، ان يبقى انا رايح مزاج، ده مزاج عندي، هوى، حاجة أنا بحبها وبستلذ بيها، هو ده اسمه حظ النفس. إن أنا أجي التلفزيون هنا جاي علشان إيه؟ يكون حب شهرة، يكون حظ نفس، يكون حابب ان هو يتكلم ويقول ويدردش ويضحك ده اسمه حظ نفس. كل عمل فيه حظ نفس حابط باطل ضايع. قولا واحدا، حظ النفس. انت بتيجي هنا ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس يعني لو بكرة ما ينفعش تيجي ما تجيش وتبقى زي العسل على قلبي. ده المفروض يبقى كده. رايح عمرة ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس بس. بتصلي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. اوعى حظ النفس في العمل، مش انت اللي تقول. اصلا بحبكم في الله. الخوف انك تيجي يوم القيامة وتلاقي كل اللي تعبت فيه حابط. بتطلب العلم شهوة، وبتدعو الى الله حظ نفس، وبتعبد ربنا وبتنفق لإرضاء نفسك، كل ده يبقى حابط. من ضوابط المعاملة ألا يكون فيها حظ للنفس. إزاي؟ أن يكون الهدف كله أخروياً. الإخلاص إن كل هدفك يبقى في الآخرة، مش طالب حاجة في الدنيا. يعني أنا بصلي عشان الجنة وبتصدق عشان ألاقيها في الموقف يوم القيامة وللآخرة. ولا دعاوى، لا حظوظ ولا دعاوى. يعني إيه دعاوى؟ الدعاوى ليه الادعاءات. يعني ايه الادعاءات؟ يعني واحد يدعي، زي بقول كده بنقول كتاب الفوائد يقول لك قريته قريته قبل كده وهو عمره ما شافه، ده ادعاء. هي دي الدعاوى. خلي بالك بقى الدعاوى لما تبقى تخينه، ها، لما تبقى دعاوى بيسموها الدعاوى العريضه. ها، الدعاوى العريضه انه يقول لك ده يعني انا كنت نايم وشفت مش عارف ايه في المنام، شفت النبي و دعاوى دعاوى. وان من افرى الفرى، من اكبر الكذب، ان يري الرجل عينيه في المنام ما لم تريا. الكذب في الاحلام. لا لا لا، الدعاوى العريضة ان انسان يقول اما بقى موضوع الانس بالله انا كنت حاسه وعشت في الأنس بالله. الإخبات، يا سلام على الأيام اللي أنا كنت فيها عايش الإخبات وكله كذب. لا عمره حس أنس ولا إخبات ولا غيره، عايش بالكذب وله فاهم. الدعاوى. عشان كده أسلم حاجة في المعاملة مع الله انك تسكت، تتكلمش كتير، فتبتعد عن الدعاوى وعن الادعاءات. الموضوع فاضل فيه كتير جدا جدا جدا، فخليني اقول بس عناصر سريعة. دوام الحضور من ضوابط المعاملة. ان دائما يبقى الانسان جاهز لربنا، مش شاطح بعيد. دوام الحضور. 6 لزوم الحدود، ما يتعداش. 7 بذل الجهد والطاقة، دايما شغال، والتعب لله ألذ شيء في الدنيا. التعب لله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. واحد واقف بالليل ورجليه مش قادرة تشيله ودماغه مصدعة من تعب النهار، وهو واقف كده وحاسس ان ربنا شايفه، ان ربنا معاه، ان ربنا مطلع عليه، ان ربنا بيباهي بيه ملائكته، يقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا، عنده فراش حسن وزوجة حسنة، ولو شاء رقد، قام يتملقني ويتلو آياتي. الاحساس ده وهو تعبان، احساس ان ربنا شايفه، احساس ان ربنا بيتكلم عنه، يمتعه بهذا التعب. استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. التعظيم والتوقير، الرضا بأقدار الله المرة، الرضا بالأقدار والإسلام للأقدار، الغنى بالله، الغنى العالي بقى، الغنى العالي بالله، الغيرة على محارم الله، التسليم، جمال التسليم لأوامر الله، حسن الظن بالله، اليقين في الله، هذه ضوابط مهمة وخطيرة، كانت تحتاج منا إلى بسط، ولكني أكتفي بهذا العرض. وعايزين نسمع الحلقة دي ونشوفها مرة واثنين وثلاثة، ما تخافوش إن شاء الله بإذن الله، إذا ما متش أنا جاي الجمعة الجاي إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن نحاول نسمعها تاني. مهم جدا الحلقتين اللي فاتت ودي، إنك تضبط في حياتك علم المعاملة مع الله. ثم نأتي إلى الواجب، إيه أخبار الأسبوع اللي فات؟ القرآن ماشي مظبوط؟ الذكر تمام؟ قيام الليل صح؟ عايزين نطمن عليكم صراحة، لأن أنا قلقان منكم اليومين دول، مشغولين بطوابير العيش، مشغولين بغلاء الأسعار، مشغولين ب... لا لا لا، عايزين بقى نركز مع ربنا شوية الفترة اللي جاية، عشان كده هنديكوا فرصة إعادة الأسبوع الجاي، إعادة مش الحلقة، إعادة الواجب. إعادة الواجب إن شاء الله، الواجب يتعاد الأسبوع الجاي إن شاء الله على نفس اللي اتفقنا عليه. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نبي الحب.